بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نصول معنا برابر زكانم وكون نصيحته تذكيرك إن شاء الله خصنا ويادك حديثي في پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام باز دكين داوكار لخواي پرودگار سود من پی بگيني پی وواجب من لبكا كسوديش بخلق بگيني بهو يم حديث پیروزا أبو موسى أشعري رضاي خواي قوري لبيت كيشيك بولا صحابة برا زكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم تجارته بما لا بيان بس اسم ده فرميت بيامبري خوا عليه الصلاه والسلام فرموي مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكان منها نقيه فانبتت الكلا فقبلت الماء وانبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها اجادبه وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وشربوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان إنما هي قيعان لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء كذلك مثل ما بعثني الله به مثل من نفعه الله ما بعثني به من الهدى والعلم مثل من تعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. بخاري مسلم رحمة إخوان لبيت جراء أنتوا تفرمي بيني أو هداية رين مايو علم زانستيك أخواي قول مني بين أردوا او ديني كخواي قول مني بينارت بيامبري خواه عليه الصلاة والسلام تشبيه او علم وحي هدايتي كخواي قول بو بيامبري نارت عليه الصلاة والسلام تشبيه كردوه با باراني چي زور كمثل الغيث الكثير تفرمي وكو باراني چي زورة غيث نك مطر فرق مطر وغيث چيه مطر باران شردني رحمت بيت زور جار باران هي كاولكرة باران هي تقدرة باران هي لافاوي اللي دبته وخلقي جزوري تدا لناو دا چهت زرعات وزيوزاري تدا لناو دا چهت خانوي تدا روخيت بلام غيث يعني باراني برحمت. پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي او هداية دين وعلمي كخوة مني پیناردو وكو مطر وايان غيث غيث وكو باراني چي برحمتي زور او بارانا برحمة زورة كاتك دكيوية السرزوي كاتك بارية سرزوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي أو زوية سيبشة أو زوية سيبشة فكان منها نقية پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميت بشك لم زوية پاكة زوية چي پاكة زوية چي ببيتو بركة قبلت الماء آوة كي تشكرت خوار دوو قبولي كرت آوكا بو زوية دا ورده ورده روچو فنفع الله بها الناس خواي پر وردگار كا باراني بسر ام بشا دا بارانت او بشا پاكا زوية آوكي قبول كرت او جار فأنبتت الكلا او العشب الكثير او زوية چي لروا يعني پوشو قجو جاي زوري لروا زرعاتي زوري لروا كخلشي استفادة اللي ذكرت. زاوية كبو خوي قبولي كردو تيري لأخوار دوا زاوية كبي زندو بوا أو جارتش روا بهوي أو آووا كتون أو زاوية كوا الكلا أو العشب الكثير قجوجيائي چي زور روا بهوي أو باراني كتوسر أو بارش زاوية بشي چتر وكان منها أجادب بشي چتر لم زاوية كبارانا برحمتكي بسر دارجا أجادب يعني چي؟ يعني رقى أمسكت الماء آوكا قبول يعني نتو ناووي بيدا بروات أخواروا بلكو آوكي قرت وخوي آوكا لسري مايوا فنفع الله بها الناس آوكا مايوا خواي پروردگار سودي بخلق قياند بهوي أو آووا بهوي أو آووا خواي قور سودي بخلق قياند فشربوا وسقوا وزرعوا خلچي دين آوه چي زور قوم آوه چي زورا دين آوه لي دخونوا زرعاتي لبر دكن مرو مالاتيان لي آو ددن كواتا أو پارچة زويش سودي بخلق قياند يعني قياند سودي بخلق قياند بلام ديقتي بديني فرق چيلا بيني ام پارچيان لقل پارچي يكميان او يكم بوخوشي زويكا خوارديو يعني خواردوا بوخوشي خوارديو كبوخوي خوارديو تشي شين كيرت تشي رواند جوجياش بلام اوي دوميان اجاديبه صلبه رقه او كي بيدانا شو خواروا او كي قرت اخوي وكو قومك او كرا وستاتي دا بلام خلچي استفادهان لم او كرت بو خواردنوي خويان بو اوداني مرو مالاتيان وبو زرعات لبر كردنيشي واصاب طائفه منها اخرى انما هي قيعان پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمات او باران الرحمتا بسر بشي سيمي زويج دارجا كتشيبو قيعان قيعان اويكا نبو خوي اوكا دخواته وو سودي لي ببينه ندشي قريتا وخوي راي بقريت بوي خلشي باستفادة ليبكا اوكا دروا بارتا زويتي تختو لسا اوكا دروا بلاو دبيت نقجو جيايتي لا تنبتو كلاان لا تمسكو ماان ولا تنبتو كلاان نا اوكا دا قريتا و بو خلشي نا اوشا بو خوي سودي ليب بيني وقجو جياي ليشين بيت باش ماويتي تركبارانا كانما برو هيتش او نابيني هيتش قجو جياش نابيني او بشي سيم استفادة لي كرت لو باران الرحمته خوي لخوي دا استفادة لي نكرت وخلشي استفادة لي نكرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمى ابو شويه خلچيش او جا تشبيه خلچي دكا بو زاويه سيبشا تشبيه اوكا تشبيه او علم هدايه وحييك ابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم هات تشبيه كرابتي بباران رحمتك تشبيه خلچيش بچي بس پارچا زويكا بيگومان او وحييك خواي گور ناردويتي او علم هدايتك اخوان اردي وكو چون زوي باو زندو د بيتوا بهمان شي ور دلکان بو وحيي خوای پروردگار زندو دبنوا سيركا خوای گور د فرمي او من كان ميتا فاحييناه او كسيك مردوب زندو مان كردوا او من كان ميتا فاحييناه او كسيك مردوب زندو مان كردوا چون مردوب زندو مان كردوا نقلا شي مردوبه دلاكي مردوبو زندو مان كردو بچي با روحي هداية و روحي ايمان كاتي كاكسيك تماشا دكن دور الاخوة دور الايمان تماشا دكي عقيدو بروباوري تاريكاية اخلاق روشتي زور خرابو بدا معاملو هلسو كوتي لقال خلق بهمان شيوا تصرفاتي ناشرنا سودي بو هيچ كسيك نيا لرزرر زياتر نبه او شخصكاتك اخوا هدايتي دداو ايمان دا چيتناو دليوا چون دلن لسطا چند گوره لسطا سط او شخصة ما شادكي گورابو بشخصي چي تر جاران کسي چي يعني كولان گرو لدرو شوج ندهاتو خريچي ايشي خرابو زرر منديو استا ما شادكي کسي چي گفتو لفت شيرن روشت جوان سود بخش بو خلچی چاک کار لگل خلق بیزیان ولگل دایکو باوچی چاک با اخلاق و روشت کسی که اوی دوینه نیه که واتا دوینه مردوبو او رو زندو بو یان نه او من کانا میتن فا احیی نه مردوبو خواه زندو کرده و با هوی چی و زندوی کرده و با هوی او ایمانه و که او وحیا که قرآن و حدیث هاتنا و دلکی دلی زندو بو وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا لايتي اشترد اخوي قرده فرمي ايما روحك مان بوتو نارت روح او روح اشيا او روحانيه كي استهمو مان همانا او الروح لا شك مانا او يستاك همانا في هلدستين في دادنيشين دروين دين قصدكين دجولين او روح روحي تشيا لا شتا بلام دلكش روحي تشتري هي كتشيا كقرانا كحديثة كوحي خوايا او دلش زندودة بيتها دل مردوة اگر او روح هاتناوي او قرآن وحديث وإيمان هاتناوي او دلش قشدة كاو زندودة بيتها دانا دلي زور كز رشا مردوة ندا زاني خرابة چيا ندا زاني چاكة چيا چاكة خرابة لك جانا كاتو زور كسايا كواتا براجيان تماشا دكين كاتي كبيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام تشبيهي او هداية وحيي خوي بتشكرت ببارانه شي برحمت زاويه شي مردو قلش قلش بو كاتك بارانه شي رحمتي بسرد هذا بارد شي لدي وزاويه زندو دبيتها دلية شي رشو خراب و بيسي خلق كاتك قرآن وحي وهداية دا شي تناوي او دلية شي لدي زندو دبيتها وقشة دكات او دلية إسراحات دكا ألا بذكر الله تطمئن القلوب او دلية آرام دقريت او دلية إسراحات دكا خوش حال ده بيت او تشبيه چي بچي وحي خواي او علم هدايتي كخوان اردي تشبيه كرا بچي ها برام بو باران الرحمتي كخوا دينيري بو سر زوي چون زوي كه زندو ده بيتوا اواج دلكان بچي زندو ده بنوا دلكانش بو وحي زندو ده بنوا كوات ابراهيم مسلمان اگر بتوي خواي گور دلكت زندو كاتوا دلکت بگشته و اسراحت بکا و آرام بگرد، او پیوستید بچی هیتو، باو روحه هیا، او روحش بریتیه لچی، بریتیه لایمان، بریتیه لوحی، بریتیه لقرآن و حدیث. بابین سر تشبیه دوم چیه و چه اندی دوم؟ اویکا خالچی و کو آوسی پارچه زبیه وانا، خالچی و کو آوسی پارچه زبیه وانا. کمالی یکم، او کمالان که وكو بارتش زوية كموان قبيلة الماء يعني تي آوكا قبول كربو خوي تيدا روشو آوكا چون أو ناخي زوية و برهمي شي درچو برهمكش چي بو أنبتت الكلاء والعشب الكثير قجو جاي شي جواني لي درچو أو كسرشكا علمك ورد قريت وحيكي خوا ورد قريت قرآن وحديثك هذا شيء تناو ضلي رودة شيء تيدا ده شيء تشقيل تناو ضلي دا قبيلة الماء شون زويك آوى كقبول دكا أو ضلش آوى شيء قبول دكا أو ضلش آوى أو علمه علم زانس بقرآن وحديث قبول دكات كقبولي كرت ضل شاقبو ساقبو زيندو بوا لشوي درددات نتيجة كي يبرهمكي للا شدا شون جوجياكا دردت آواج للاشي او انسان دا چه دردت لدمي دا قصي جوان دردت للاشي دا روشتو هلسو كوتي جوان درده چهت بهوي چي چوكه دلقه چي لهات دلقه زندو بو علمكه هات ناوي استا لدروش درده دا چون او پارچه زويه که علمكه آوكي ورگرت چون ناوي او جا لدروه چي درده جوجه اي چي جوان که دلی منو توش برای برزم او علمی ورگرتو قرآن و حدیث چوناوی زندو ده بیتو که زندو بوا لزمان تو للاشد دو لکردود ده درده که بیت روشتی جوان اخلاقی جوان گفتاری جوان کرداری جوان حلسو کوتی جوان للاشی تو دو لحلسو کوتو کردارکان ده درده که بیت او کومل یکم اوانن که علم که ده چیتن او دلیانو كبيري ليه دكنا ولا قرآن وحديث كراسخ دبن كرقو ريشي أو علماء أو إيمانا لدليان دا چسبيت أو جاور دور دا تماشا دكين أثرو شوية نوارو برهمكي درده كويت كومالي دوام چيبون برهمكي درده كويت نكر لخوشي دا بلكو بو خلچيش خلچيش فير دكن فعلم وعلم خويان فير بون خلچيش تدكن خلچیش فیر دکن. ای کمالی دوام چیه؟ کمالی دوام او کسب و که او پارچه زویه بو و تمان که آوا کی چکرد؟ راگرد. بو خوی نیخوارده و تیر. رايقرت كرايقرت شي استفادة ليكرت خلشي خلشي دين ليد خونوا زرعاتي لبرد كان هندي كسيش هي علم دخوينت قرآن وحديث دخوينت بلام خوي لخوي دا كم استفادة ليه دكات خلكاني شي تردين استفادة يسوري ليه دكات ما نا أوني هي استفادة ليه نكابو خوي بلام أوان دا فكرو بير ليكرنوي وردنية كتأملو تروانينو تفكريني شي دقيق وردي هبت كلا آيات كانو لحديث كان ورد بيتوا آوا بدلي داروب تشيت بوخوي استفادة زوري ليبكان نا رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه هندي كسي علمي جي بيه فقه جي بيه بلام ديدات كسي كلو فقه ترى أو زيادة الاستفادة إلي ذكاء بونمونا هر يشيق لأيما بارش خشلك زيرك معدن كي أصلكي دست كبير أو استفادة زوري لناك بلام كبيبات لا زيرنجر زيرنجر استفادة إلي ذكاء قيمتي دزاني وسودي لي دبيني أتو هلا تقرتوا بلام أتو استفادة لناك يوكو چه وكو زيارن قراكا جاري واهي كسيك علم دخوينيت قرآن لبردكا حديث لبردكا بلان بو خوي وكو بيوست تيناغا وكو بيوست سودي لنا بيني بلان خلشي استفادة لو علمي او دكا اوش هرچاك كومالي سيم چي كومالي سيم مذمومة خراب واصاب طائفة منها اخرى انما هي قيعان كومالي سيم پارچا زويكا چي بو او بو کنبو خوی خواردی او قبولی کرد نچیش نگرتیش یا خوی بوی خلچی استفاده لیب کلاوکا هیچ او کسانن که علم دبیستن قرآن دبیستن حدیث دبیستن موعظه و تار دبیستن بلام هیچ نده چیت ناو دلیان و نلبریشی دکن بوی خلچی استفاده لیب کلیان ابدا چون ده گوتری و کردواری خو من بو جوه دا دا چه تناو بوشيان دا چه تدارو ابدا نبو خوي تي دا غاو راي دا گره نلا بريشي دا كابو اي خلچي استفاده لبكا هنده کس اواه ابرام هنده کس بو شوه يا چون دلي وكو باي بيلاي اواه وتاري چيو موعظه و نصيحتي چيو قرآن خويني چيو حديث خويني چي مشغولا بي آقايا استفاده هج ناكات وخلچي استفاده لو ناكات ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به كومالي سيم أوانانك أصلا سربرزناك توبو أو هدايتو أو علم وحييك أخوابا بيغمبر دان أردويتي عليه الصلاة والسلام أصلا أورجنا ذا توبزاني بيغمبر إخوة أصلا چي ميراتي چي بجيهشتوا أو دينيك بيغمبر أصلا بيها چي بو نساري بو برزكاتوا نجوي بو رادا قريت ونأو هدايتش قبول دكات أصلا بخيرا نخير بخوي دقيني نخير بخلشيش دقينيت كواتب راكانم هول دين ايما لكومالي يكم بين كومالي يكم باشترين كومالا اگرنا لدوان بي اگرنا نكي سيم بي سيم بي بهلاك دچ كواتب ايما تفتيشي خوما بكين هر يشيق لأيما پرسيار لخوي بكا لو سيت يبرناكيت آياتو لكومالي يكميت اون ده سودد لقرآن وحديث كردوا كتشو بيتنا ودلت ودلكت قبولي كردبي وخوارد بيتيوا روشو بي لدلت دا خوت سودد ليبيني بيو للاشو كردود دا رنجي دا بيتوا خلچيش فيركي اگر واي سباسي خوابك ونعمتي جي قوريح اگر واني بزانا لحالتي دومي تو او علمو هدايات ديند ورقرتوا زور دي استفادة نكردوا زور وربيا ووليتي بقي بلام نظر الله امرأة سمع مقالتي فحفظها فأداها كما سمعها بل كبر أم حديثك ويكتو حديثك ده بيستيلة باري ده كيو ده جيني ايش اشتر دينك اي خوالا ده جيني برسيار لخوتك اگر هج لو دوكو مالا نبي كواتا سيامي او ايكتو بيري لده كيتو تنها شهوتو راب واردني دمو بطنتا يا فرجتا خريشي شهوتو راب واردني اقاد لا علمو لدينو لا وحي خواينيا بهلاك دشت كواتا برابر إذا كانم لو سي صنفتي برناكيت يتشيشيد لو سي أنا بير بكوا هول دتولى سيام نبيت شكا سيام بهلاك شونا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كأوي بو باسكردين أو هاندان بو إيمالكو مالي يكن بين چنده مشغولین به دنیا وو بخویندنی دنیایی به هول دین بشه چیش من مشغلت من به هو به کبزانین خوای گور او دینی ناردو پیغمبر صلی الله علیه و آله ناردو به دینی کو هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق خوای گور نرا وکی خو نار به هدایت و به دینی چی حق بزانین بشی ایمه و نصیبی ایمه لو هدایت و دین حق دا چنده اگر بیتو بونمونه بلین لا فلانه دائره بونمونه خواردن توزیع دکرید بونمونه پاره و هدیه اک توزیع دکرید هر یکی با پل را دکه دلی بوی بشی من زور بیت زو پیرابگم بشکم زور بیت بلام اوی که خواه نردویتی زور لخواردن و لپاره زور مهم تره ای بو هول نادی بشکی تو لو علمو دینی که خواه پیغمبری پیناردو علیه صلی اللہ علیه زور بیت بو هول نادی تو اوزوی پاکه بیت کاته که علمیک دبیستی تو نصیحت و آموشگاریک دبیستی یک سر بچیت نودلکتا و او جار رنجیش بداتا و هول دا آوابی برای برازم چون که خواه پروردگار لقرآن پیروزکی دا بو من باسی مسئله چی زور گرنگ دکا ده به آگا من لی بیت که اویش بریتیه لثبات جیجیر بونو بردوان بونو چسپان لسر چی لسر دین زور کسی تماشا دکین ثابت نین و چسپاونین لسر دینی خوا ده بیتو هولی اوب دی براکم چکا جیانی انسان وکو چی وایا وکو زرعات اگوایا وکو روک اگوایا مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويني أويك إنسان لجيان دنيا ديك لإيمان ولعمل صالح وكتوايا كلمة طيب لا إله إلا الله وكدرختك وايا درختك كارغو رشكي تسباوا لقفو بكشي لآسمانا برهمش بردوام دادات تو براي برزم بزانه او ایمان درخت ایمان تا چرا دیگ لدلی تو دا چسپا و رگ و ریشی دا کتاوا و بزانه برهمی ایمان کت کما یا زوره چنده برهمی ایمان تبه لدنیا اوندش بختورده بی لقیامت ایمان بریتیه لدرختک لدل دا دا چسپی و درویت او درختش وکو همو من دزانین هر درختک بچینید پیوستی به چی هبرا کنم؟ جاری درخت لچی پیک ده؟ لرق پیک ده؟ لقدیش پیک ده؟ للققانش پیک دن؟ او جابر همیشی ده بیت رجی درختی ایمان بریتیه لإخلاص و صدق لگل خواه پروردگار اخلاص و صدق من هبه لگل خواه و هر وها قدکشی بریتیه لچی؟ بریتیه لعملی صالح و هر وها لقبو پکانشی بریتیه لچی؟ لأخلاق روشتي جوان أوكا لقل خلقش أوجا برهمي دبيت أخلاق روشتي جواني دبيت همو درختك بيوستي بأودان هاي براكانم هر درختك بيچينيت بلام آوي نديت باش ماويك چي لدي وشك دبيت كتو خواي قوره هدايتي داوي درختي إيمان لدلت دا چسباوا أو رقا بيوستي بأو خوارنوا هيا او اوش كرجي ايمان او بدات بريتيالتي لعلم يقين او هدايه او علميك اخوا بيغمبري بينال عليه الصلاه والسلام تاوكو زياترتو لدين شار زابي او درختي تو زياتر صدكات قشه دكاتو او دخواتوا زياتر قوره دبيت زياتر برهمي شاكتري دبيت بلام كاوي ندي كبين بين زياتر لدين شار زانبي كردوي شاكي لقلنكي تشي لديت او ورده ورده وشک ده بیت که واتا گرنگ اوانیه که تو بلو والا من خواه هدایتی دم بو ایمان تاو بس ما نه پیوشتید به بردوامی هیا چون درخت بردوام آودانی ده بی او ایمانی توش بردوام آودانی ده وچکا کون ده بی این الایمان لیخلق فی جو فی احدیکم پیام اصلا ده فرمه ایمان لدلی هر یه چگلی بدا کون ده بی کما یخلق ثوب چون جلی کون ده بیت ایمانیش لدل دا کون ده بیت که کون بو پیوستی به نوی کردنو هیا ایمانه کد نوی که و آوی بده بردوام دوامیان تماشا دکین هر درختیک که رو چاندت رواندت با قدری خواهی پروردگار لدوری او درختا یعنی چند دغلک چی پیدا گوتری لکردواری خو من ها اوي كزيان بخشه دركو بجارو اوشتانه تماشادك الى دوري درويت ببي اوي ك حزد لي بي ابي كتب رويني اگر بجاري نكيتو او دغلو روك زيان بخشاني دوري هل نچيشيت تاثير لو درخت سود بخشه دكن لواني ظالبن بسريدا سي سيبكن بيكوجن برهمينه هلال والديانا دبيتو دوركي خاوين كيوا كواتا درخت ايمان لدل دا هنديك جار كومل درخت چي تر ديتا ناو دلتوا كدرخت ايمان لاواز دكا شهوتو ارزو بازيو گمانو دودليو برادري خرابو اوانه همو او درخت خرابانن كدانو درخت ايمان لاوازو سيسكن كوردوردا هل يان نقنيو فريان ندي دوري ايمانك تخاون نكيوا او الزال دبن بسري داو درخت ايمانك سيس دبيو دمري كواتا بيوست بدوشه تي بردوام يا كميان او داني بردوام بعلم زانست فيربون وعملي تشاكا دو مشان بچی ببجار کردنو او شتانی که زیان بخشن هل یان قنی و دور یان خیوه هر شتی که زیان لئیمانکت دادا لی دور کبی و براکم که وقت برا برزکانم ایمه پیوس من بوی خواهی گوره ثبات من بداته لسر ایمان بجین و لسر ایمان بمرین بو اوی بختوری دنیا و قیامت بین پیوس من بوی که بردوام هول دین داوال خواب کن هدایت من بدات ثبات من بداته درختی ایمانک من آو دین و بجاری بکین و بپاچی رای بگرین بلکو خواه پرودگار لجیانی دنیاش من دا خوشحال و بختور من که و لقیامتیش چکا خواه گورده فرمه من عمل صالحا من ذکر او انثا فلا نحینه حیاتا طیبه هر کسی کردوی چاکب که چه نیر چه می چه کور چه کد چه جن چه پیاو و ایمانیشی هبیت او ایم دی جیانی لدنیا جیانی چی پاک و خوش جیانی پاک و خوشی دنیا با ایمان و عمل صالح ویا ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ولدواروج اجدا باداشت ياندادين وباباشترين شيوا لدواروج باشترين باداشت تيا لدنيا جياني چي خوش تيا بسبب چي اگر او درخت ايمانا لدل الدا قشب كاتو بردوان بيو كردوي چاكب كي پيست من بوي براكانم بوي لدنيا دل خوشو خوش حال بين بوي لقيامتش خواه يورو باداشت من بباشت بداتو لجهنم من پارزي تاو كارم لخواه پردگار اخير من خير كا وبختور من كا و ایمان لدل من دان نیکات او بر دوام بکا و بتوی بکا ولا جهنمو سر لشواب من پارزه و الحمد لله و صلاة و سلام رسول الله چه که پرسیارک تان هبی فرمون ان شاء الله ما وصیان آیا بگشتی معنای سلفیت چیه؟ ماله الحمد لله سلفیت برای جان زور کس که او کلمه ده بیسته یعنی دسلمیت ولی ترسی چی هیا چونکه او ترسش یا او گمان خرابش لسر بناغی خراب حالی بون لو کلمه یا لو شیا برپابوا که منو ابزانم مثلا فلانشته یعنی اوشته خطره بوی که هر بیستم دلم لینا مرتاح دبید لی بیتا قدم بو چونکه بیرو بو چونم برام بر اوشته لیک دانوم بو اوشته غلط بو که لیک دانوشم غلط بی حکمکشم غلط دبید وكزاناني أصول فقه دفرمون الحكم على الشيء فرع عن تصوره حكم داند بسرشتك بشيك التي لا تصور كردن وتيجيشتين اشتكت چون لشتك حالي بستاك من بزانم فلانا كس خرابة كوا قمان برم خرابة چون لقالي هل سكوت دك معاملي لقالناكم هل سكوتي لقالناك كبزاني شمتشاكا مثلا واتصور كم كتشاكا او هل سكوتي لقالناكم جا اگر يعني وازاني نكم غلط بي لجي خوينا بي كواتا حكمكشم غلط دا بيت سلفيت كسانك وادا زانن بريتية لتيرورستي كسانك وادا زانن سلفيت يعني خوتقان نوا كسانك وادا زانن سلفيت يعني خلق بكافر دانان كسانك وادا زانن سلفيت يعني لا مذهبيو تو قصي هج عالمك قبول نكي باورد بقصي كزن بيت ورز لعلماء نقري سلفیت کسانی گواده زانن که سلفیت بریتیه لا بیرزی نواندن برانبر پیاو چاکانو صلاوات ندن لسر پیامبر صلی الله علیه وسلم کسانی اشتر واده زانن که سلفیت بریتیه لا حزبایتی حزبیکا دروز بو تازه دروز بو هر یکی بشیوه یک گمان دبات که سلفیت بریتیه لا چی و او گمانانش هیچی لا شوینی خوینی هيك لشويني خويني كبين سر الراس تقيني او ماناي سلفيتا لزماني عربي دا كلمي سلف يعني بيج وقتي شون دالي فلانا كسلفا ورد اجري سلفي عقار يعني شي يعني بيج وقتي باريك لحكومه ورد اجري دوايا ديداتوا مانك بمانك سلفا يا سلف يعني شي يعني بيشين بيج وقتي سلفي ايما بيشيني ايما شيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصحابه رضا اخوائي اللي بي وتابعين كپیغمبر اخوائي صلى الله عليه وسلم فرمويته خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فرموي باشتريني خلچي خلچي سردمي منن واتا صحابة دواي اوي لدواي واند دواي اوي لدواي واند تابعين تابعي تابعين او انا باشتريني خلچي جال الدين دا إما دلين بعدين داريتي من وقوع پیغمبر وصحابة به عليه الصلاة والسلام رضي خوان لبي. شو كا خواي جورو واي فرموا پیغمبر صلى الله عليه وسلم واي فرموا. خواي جورو فرمويتي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار وخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فرمي أوانيك بيشيني شاقبون لا كوتشكرو بشتيوان كان مهاجرين وأنصار صحابة كان والذين اتبعوهم بإحسان أوانشك شويني أو بيشينا تشاكانا كوتن لسردمي إيمة تاروجي قيامت چي شويني بيشينا كان دكيوه شويني سلفي صالح دكيوه شويني سابقين دكيوه شويني صحابو تابعين دكيوه رضي الله عنهم ورضو عن أو أخوة ليان رازيبو أو أنجل باداشت إخوة رازي دبن وأخوة قولا ديان خاتة بهشتوا أو أشتر كوتني قوليا چي نعمتك أخوة لكي رازي دبه لدو كس لدو صنف لدو كومل يكم يان سابقون بيشيني تشاك بيغمر صلهم صحابة دوميان والذين اتبعوهم بإحسان أواني كشوين أوان دك ونتاروجي خيامت كواتتو براي مسلمان أقر دتو خوالد رازي بي أقر دتو خوابد بات بهشت بيوست تو شوين تشاكوي تو لا كومال يكم نيد كومال يكم تشيبون تشيب يمدالي صحابة مهاجرين أنصار تو لواني أود لدس شو تازبلي والعام لكومال يكم كواتا اگر بتوي رزابوني خواوا دز بيني كومالي يكمد لدس شو لواني لچيبا والذين اتبعوهم بإحسان لوانا بكشوين كومالي يكم دكون بچاچي سلفيت ببختي اويا كيما شوين چيكوين ببختي سلفيت اويا ايما شوين او كومالي يكما كوين كخواي قورا ليان رازي بوا كواتا قرآن بوخوي بيمان دفرميت خوا لو كسان الرازية كشوين كومالية كم دكون كشين كومالية كم سلفي صالح شيء بيشين تشاك كان من بيغمر صلى الصحابة جاء إنسان كتوزق عقلي هبه آيته الذين داريتي دا شوين محمد دكوي عليه الصلاة والسلام وشوين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي دكوي يا شوين كسيك دكوي كأمره دين داريتيك دكا وكو دين داريتي بيغمر صلى الله الصحابة نيا هرب عقليش إنساني عقل دا بشوين شيء بكذا نبي شوين امام كبيت يعني كبيت ويست نمونه شي دنياي بيني نوا نمونه شي دنياي بون ونبلن كومبانيا كيا او كومبانيا تايبته بتي با سلاجه او سلاجه انا كدي هنت كومبانيا اصلي ختمي شركه كومبانيا كيلا سرا زماني لقلا تا تشن سال يا تا تشن مانك وسعر كشي هرزان ترو مضمون تريشا و وكيل شي شي هيا يا دكان اي شيء كوتشيلنيا او دكان تشولا وتشيلا كيكري وتشيلا كاش تشولا كومبانيا كيكري وا يا ددست صدست يكردو او جاتو دتشيل دكانك لكولاني تشي ديكري ك صدست يكردو او جالا كومبانيا كاتوا انسان عاقو دتشيل لو دكاني كولانا كديكري ك صدست يكردو صدجار غواسترا وتو بار كراو داجيرا وشختي تيكوتو زياده تيكوتو لوي ديكري دياده تشيتا كومبانيا اصليكا كزماني شي لقلا ككمبانياي اصلي او ديني ايما اگر ان صح التعبير دروز بوابلين سرچاوي راستقيني او ديني ايما بيغمبر صاصم صحابه ايمن شوين اوان كوم يان شوين كسك كوم او رو ك شتيك دلت كمطابقي بكمو لقل قصي بيغمبر صاصم صحابه تيقناكات ولا زور شد زيادو كمي قران كاري تدايا بقصي كم يوم كم اگر راس کی عقلی جواد پیدا لو دینی جواد پیدا لو تو شوین اوان کوا کوا تبرای جان به پختی سلفیت او بو که خوا فرموی پیغمبر خواش علی صلی الله علیه و سلم فرمویتی چی فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین ایو دز بسنت ربازی منو ربازی خلیفه الراشدین کان بگرن یا خود فرمویتی امتی من دبیت حفتا و سی فرقه هموی بو جهنم الا یک فرقین بما انا علیه اليوم و اصحابی او فرقه و کمرش او یک امرو منو هاولا کانی منی لسرن كواتا ايما لسر او بين كا بيغمر صلى الصحابه لسري بو فرقينا جي ورزقار بو يا ودوارج كيف فلان وفلان كيفين كواتا براجان سلفيت ببختي او ابو نق او بيرو بو تشونانا نق او تيرواني ناني خلق كبران بر سلفيتي تي سلفيت لهمو كز دور تر لتي رورستيو خو تقينو خلق تقانوا سلفيه دونيه سلفيت نهي لو دكات كخلق ببين بنا حق بكشتري كتقينه وبكري لنا ومسلمان بكري لنا وكافريج دا شرني هركسي كافر بمستحقي كشتن بيت جنو مالي بيتاواني خلق بكشتريت جنو مندالي خلق كساني بيتاوان بكشتري بنايه چي بتقيني توكت شندها كسي بيتاواني تدا لنا وبچيت اسلام لقلواني وسلفية لقلوانية سلفية لا همو كز لتكفير دور ترى نابه خلق چیک بهوی توانه کوا با کافر دا بندره بگره اگر توشی کفر چیش به نتوانی اکثر پی بلای کافر تاوکو مرجکانی کافر بونو و مانعکانی رگرکانی با کافر دانانی تیدا لا نچن مرجکانیش تیدا نبن که هاته سلفیت خلق با کافر دانانت و خلق تیرور ناکد و هر و ها سلفیت بی ریز نیا لگل مذهب کانو امام الشافعي وابو حنيفه ومالك واحمد ابدا سلفيه يعني شو انكوتني او امام بريزانه بلام دلين كاتكا امام ابو حنيفه قسيتي فرمو لمذهبك او دار رايك هبو بيتشواني راي بيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم دلين ادب ايمان اويك قسي بيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم واربقرين قسي امام ابو حنيفه قبولنا كين لقى رجش مان دابوي نقبي رجش بين لقالي شو كدين يا كبراجيان دين چوار دين ماني يك دين اسلامي او چوار مذهبش كهن لمساله يك دا كتماشا دكين چوار رأي هيا بو نمونا بيت انواع هر چوار يان دين اسلام بن حق بن حق يك يانا حق يك ونا ببدو كچوار رأي هيا دا بيچي چيان حق بيت جاري واهيا رأي بين جم حقا كهي چيان نيان قطوا ممكنش تيوا چوك خو زانان اسلام تنهاو چوارا نبون مذهبي شهر او چوارا نين كواتا بونمنا لمساليك دا امام شافعي قصا كي وكو حديثي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلام سي مذهب كي تروانين آيك من بقصي امام شافعي بكم كموافقي قرآن وحديثا بيرزم برام برسي امام كي تر نخير ياك لمساليك دا امام احمد قولك موافقي قولي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بقصي او بكين يعني ايما بيرزين لقال امام شافعينا والله كدلين قولي هر امامك لقال قولي في عمر صاصم نيتوا قولي إمامك ورناقرين لقال رجش من دابوي قولي في عمر يخوا وردقين صلى الله عليه وسلم بلام كسانك تقليد ولا سايكر نوايان هيا وتعصب يان هيا دلان أقر سطا سطيش بزاني أو حديث فرمودي صحيح في عمر صلى الله عليه وسلم بلام لقال قولي إمام الشافعي تقنا كاتوا بودنية قصي في عمر صاصم واربقري هردي بي لسر مذهب روي بقصي إمام شافعي بكي إباش أخواي بر وردقار شافعي نارد برسول بو إيما يا محمد كري عبد الله نار رضا الصلاة والسلام يخوى لسر به دي دلين لنواجه كان مانو لبانك دا أشهد أن محمد رسول الله يا أشهد أن شافعي رسول الله كاميان محمد رسول إخوة إي كاتي كتو دلين من بجزانم حديثي صحيحي شا نايكم شكم الشافعي مذهبين بو إيما نهاتوا كاتتو قولي إمام شافعي دا خيطة بيش قولي بيغم رسول كاتا كوا إيمان بونت شاتي داند با أشهد أن محمد رسول الله لجي خوينية باورد بينية تهرب بدا مش بيليت كواتا السلفية يعني شوين بي عمر صلى صحابة كوتنو رز لعلماء قرتن بلا موكو علماء كان فرمو يعني هركات قولي من بيشاني قولي بي عمر صلى الله عليه وسلم واز لقولي ايما بين قولي ايما بدي وارد هذا شوين فرمو دي بي عمر صلى الله عليه وسلم السلفية دوايا بلا مكساني كمتعصب اوان نخير دلنا إلا دبي قولي إمام شافعي بيش قولي بي عمر صلى الله عليه وسلم كأيما جوانا على إنسالف يدوانا على دلاء أها أوانا الرز لإمام شافعينا قرن سبحانك هذا بهتان عظيم رز قرتن لشافعي أويا كوصيتكي جيب جيكين كفرموي هرقسيكم فرمو بي بيتشواني قصي بيغمر صلى الله عليه وسلم وازل قصي من بين بقصي بيغمر صلى الله عليه وسلم كاتا إيما وصيتي شافعي من جيب جيكريان أوان إيما يسلفي إن شاء الله كواتا سيمشت سلفيه بريتينيه لتي بيريزي لقال امام كان وبريتينيه للا مذهبي مذهبي الراسخين مذهبي في عمر صلى الله عليه وسلم وهل يشيش لو مذهبانا لو ذاك موافقي مذهبي في عمر صلى الله عليه وسلم ومنهجي في عمر وقولي اوا لسرسر وسرشا ودنا قبولنا لكن لقرجش من دبوان بيرجش نبي لقال يعني ديسان سلفيه بريتينيه لبيريزين واندن لقال بيو شاكان بل كوريز لبيو شاكان دجيري بلام لمرتبه خويا ناب نام بين مرتبه اوي كبيان فلسطين يا هاواريان كاينه يا اعتقاد من وابي اوان لبن قبريش ياندا اغان لايما ولا ماندن وبهانه ماندن او الشرك وكفره سلفيه او بدين نازانه كو قران وحديث بديني نازانه جاكاتي قبل النابي لقال خوا هاوار كاينه بياو تشاكك درن اها اوانا بيرزن لقال بياو تشاكان فانا بخوا مسلكه اوانيه اشتكان لخلق دغورنو تشوا شكاريتي ددكندنا سلفيه او بري رزلناني بياو تشاكانه بلا موكو خوي كانسانه كبياوچا كانك بين الرزي خوي پروردگار وهروها برابرز كانم سلفيه بريتينا لحزباتي سلفيه هجروجل روجان بيستوتانا سلفيه كان بين اميريك دانينو بيعتي بيبدنو ناونسيب كانو هويبو خلكان كان كدلين ام سلفينو ومقرده ابنينو انتخابات هالبجاردن كانو اوشتانا نيبرا سلفيتو انتو لسر ديني بيامبري خاصم صحابه بروبرا تجيشتي همو مسلمانان دعوة لهمو مسلمانان ذكري همو أوابن هموش من برايا كترين بكردو عربو تركو فارسو همو قوم يتكانوا أوي كمسلمان بلا سر من هذي بيامبر وصل سلفية ببي أوي أميرو حزبايتيو بيعتو نزاع تنظيمي داخلي وسياسة بازيو أوش تاني تداني برا يعني سلفية يعني دين داريتي الراس تقينا كواتا برا بكبختي أو سلفية برا كان تورا سر ديني بيامبر وصل صحابة برو و نحزب تيشبكا نتعصب دمار جيريشبكا نخلش بكافر دابني نتيرورستيشبكا سلفية رحمة بو خلق شكو سلفية يعني شوين بيغمبر كوتن بيغمبري خواش عليه الصلاة والسلام خواهي قالوا ناردي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كواتا سلفية يعني رحمة بو خلق بويا هر شارك هر ولاتك دعوي سلفية تيدا بلاويتو أو شارب اختور دبي إن شاء الله والله ما لا استفادة لسلفية دكات بهوي دعوي سلفية وإستا تماشا دكا أبي جورياب وتوا حديثك نزاني صحيح ناوري لسر من برب باسي بكات بيش أوي كخطبة دا تماشا دكا بزاني حديثك صحيحا ضعيفة لو أنا بيش ترجويني دابا استاذاني قنجانك هنا الحمد لله دزانن صحيح وضعيف شيا عامي خلشي استفادي كردو الحمد لله تقرأ خلشي استفادي لو دعوة بيروزة كردو كرحمة أبوها مخلق إن شاء الله سلفية حزباتين يبرا كانم رحمة وبركة أبو خلق يعني دي أو دينيك في عمر رسالي عليه الصلاة والسلام كهموش من هول بدين أوبين إن شاء الله وداوا لأخوابكين بمن كانت السلفية راس تقيني وتشوين كوتي راس تقيني في عمر صحابة أو بكورتي بريتي للسلفية والله أعلم ما وصي يا أخوات زخير ذاتوا ما وصي يا أبرانا بسيرا قد آية بدعتية وبدعتان جورة وأوكسي بدعة ذكات ببردامي لدوزغ دادة مينتوا يعني دواي دقرتوا بوهشت بدعة براجان هشتك لدين داب كريت بلغي لسرنا بيت ولا سردمي بيغمبر دا نكرابي عليه الصلاة والسلام او بريتي لبدع او سي مرجع هشتك لدين داب كريت بدري تبال دين بلغشي لسرنا بي ودا هندراو بي لسردمي چه دانا بيواتا بيغمبر دا نبي عليه الصلاة والسلام او بريتي لبدع نمونه زوره لسراوه بو نمونه آهنگ جيران ببونه يادي لدائقوني بيغمبر صلى الله عليه وسلم خلقانه كده يكن و آهنگ ده جيران وكو دين داريتي و لخوان زيبونه و ده يكن يا وكو چون خلقشي خوي با خو خواردنه و گرتو آواش احتفال دكن دين داريتي اكابرا او مپاره صرف دكا بوي لخوان زيب بيت لخوان زيب بيت و خيري بگاد جا آيا بناوي دينه و دكري باله لسر دمي پیغمبر دابو عليه الصلاة والسلام نخير بلغي لسره نخير لسرينيا كواتا او بدعية بدعش قمرائية هركس يقول چون وادليت تلين بلا زور با اساني دتواني وابليت بو او تيش بقيت شرنية كتوب لي كاك جان آخر او تخو مولود بريتيا لچي احتفال بريتيا لويكا ذكري خواي تدادكين بريتيا لويكا مالي تداد بخشريتوا بريتيا لويك قرآن تداد خواندري بريتيا لويك توزيك باسي جياني پیغمبر دكين عليه الصلاة والسلام بريتيا لويك مسلمانان خرد بنوا اوشتانا تاك تاچيان هموي باش يا خرابة هموي باش كواتا بتاچي باش بن بو با كومال پيكو بيان كين باجنية بو ناو بيكين باجنية دلين شردني هرشتك تاك تاك بكريت دروز بيت او بكومل يشو بوم بس تيشتر بيكي باش بيت استابون منا نويش لچي بيكاتوا نويش لا كرنوش بردنو ركوع بردنو و راوستانو فاتحة خويندنو ذكر خويندنو لا وانا بيكاتوا وانيا باشا اويك لركعاتي يكم دادي خويني وأويك لركعاتي يكم داديكي همان شتيش لركعاتي بينجم يجدابيك بون ويجيني أورد بون منا لركعاتي شوارم هستو بركعاتي بينجم ديسان لبرخاتري خوار رابوستي لبرخاتري خوار كرنوش برا سجدة برا ركوع برا لبرخاتري خوار قرآن بخوينة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم بك أوانا تاكتاتي أنهم يباشن يانا بلام كركعاتي بينجمد ليدروس كردن نوجكت بتال ده بيان قبوله خير زياتره اگر بعقلي خو ما انت ما شاكين الله والله جاء قال سر شوار كعد خير مان بقال سر بين زياتريش شكون مزياتر خو ما ندو كر لبين جمدا وقران زياتريش مخوين وذكر زياتريش مكير وسجده زياتريش بو خوي گوربرد كواته ده بيت چون بيت تبي خير زياترم بقا بلا ما خير ده گانو جكت بتالا اي بو خو يم لركعتي بين جم فنا بخوانا چون كفر بكين نچوین حاشا زیناب کین نچوین دروب کین نچوین گورانی موسیقا لبدین ذکر خوا مان کر قران مان خوین سجده مان بو خوا برد اوانه هموی باجنین هموی باشن بلام نخیر قبول نیه زیاده یا زیاده قبول نیه لدین ده زیاده لدین ده قبول نیه که هاتا برای جان اوی که توش دیکی لمولود ده بله تاک تاچی هموی باشه بلام بو ناو و بو شیوه او خوای گوره قبولی ناکه و بدعه بدعش گمرایی و چونکه او زیاده یا یعنی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم نیزانی یا کزانی به ایم یا نیزانی و که مولود خیره یا زانی ویدی وانیا یا نیزانی که مولود کردن خیره یا زانی ویدی اگه نیزانی به جاهلی نفهم تو ده زانی مولود خیره و پیغمبر نزانه که بلیش تیگ من زانیم و درکم پی کرد و دوزیم و خیره که هیا پیغمبر نیزانی و او کفره انا کفره بلی والا من لمس سردمه خوم ده شتيكم دوزيوتو عبادتكم دوزيوتو كبيغمبر نيزانيو عليه الصلاة والسلام او كفرانا كواتا بودني بلي نيزانيو كواتا دي بلي چي زانيويتي اي زانيويتي بيرا قيان دوين بيكين تبليغي كردوين نخير كواتا دبي شارد بيتيو كاش بجلي ولا تبليغي نكردوين شارد بيتيو كواتا خيانتي لرسالو بايامكا كرديان نكرد خيانتي كرد كواتا بيغمبر يخوص عصام ما أدى الأمانة ولا بلغ الرسالة ولا نصح الأمة ننصحتي كردوين نتبليغ رسالتي كردوين نأدائي أمانتك شي كردوا كهاتا بلين چي أديستا بلين نيزاني وكفرة بلين زاني ويتي أدي وبينكتوين لحديث يقداناتو بيانوصن بلين أو خيربكن كهاتا شتي چي شار دوا يعني شار دوا كهاتا بيانبري خواس عصم خيانتي لأمتك چي دلائي دي كهات يعني استا برسيارك دكين با جواب ماندنوا اگر فعلا آهنگ جيران به هوي مولود و خير به و عبادت به و چاك به و لخوان زيكت كاتوا طلعن او عبادت چاك و خيرا پیغمبر صلى الله عليه وسلم زاني يا نزاني بلاي نزاني كفرا بلاي زاني و پیش رانا قيان دين دي سان چيا هر كفرا كواتا ناچار چبك سحبك و بكشي و بلانا والا خير و عبادت نيا اگر خير و عبادت با پیغمبر صلى الله عليه وسلم دشي زاني و راشي دا قيان د بلا مادام نراي قيان دوا نبا ايما قيشتوا ديارة چنيا ديار عبادتني شكو هر عبادتك پیغمبر صلى الله عليه وسلم نيكرد به وپیشی نوت بین بیکن صحابه نيان کرد به بتابعین شان نوت بی بیکن تابعین نيان کرد به بدوای خوش شان نوت بی بیکن هیچ مانع چی جنبو بی رگری چی جنبو بی لکردنی دا خوازی کاری کردنی شهبو به کواتا نکردنی سنتا و کردنی بدعتا نکردنی سنتا و کردنی چیا بدعتا معقول نیا أو سيسد زيرينا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في غوصن بخوي وبهم صحابة كاني وبتابعين هميان وتابعي تابعين هر هميان أو عبادة زيرينا مباركيان نكر دبت لق سدي شوارم وخلشي هستي بيكات شكو نكر دني دو حالته يا دبي بلين بدعية يا دبي بلين عبادتي چي چاك لو دو حالته زيادة يا دبي بلين بوين ينكر دو بدعاته يا دبي بلين عبادتي شو تشاتي شو نشيان كردوا اگر بلين عبادته وكو سلفي وادلين نجات دبوتاو اگر بجلی والله منالین بدعته عبادتی چاکه باشه عبادتی چاکه است دو پرسیار کده تو گوره او عبادت چاکه پیامرس مزانی یا نیزانی دبی چی چی حلب جری بلای نیزانی کافر دبی بلای والله زانی بلام راشی نگیاند او خیانته یانه ابو بكر الصحابه كان ابو بكر عمر وعثمان رايا النقيان اوش خيانته تابعين رايا النقيان خيانته كاته شلون خواي قورا او محمدي هالبجار عليه الصلاه والسلام او صحابه نشي بو هالبجار دن كهميان خيانته يعني لو امتي دواي خويان او خير وعبادته قوريان بكزر انا قيانت ناتشار دبي بقري وسر قولي اهل السنه وجماعه بلي نو والله خير وعبادتني وبدعيه محدثه وداهندرا وخيري تيداني غير خير با او بيغمر خصوص ميان دي كريا دي فرمو بي كان لدواي خو كاتبرا او بريتيلا بدعه بلام بدعه مو قمرائيه شردنيه او كسيك بدعه بكات يعني كافر نخير بدعه دجوري بدعه هي انساني بكافر دي بدعه شي انساني بقمراه دبي بس بكافر نابت في مستحق جهنم دبي اقر خوالي خوشني بيت جهنم جهنم وبلام الا ديت درود جيت بهشتو ان شاء الله كايمان دار بيت نقبلين هتاي دمنتو الا كبدعه ككفر بيت او جوازه خالد مخلد دبي فانا بخاجر لجهنم ده بلام آية بدعي حسنة هنا خير بدعي حسنة نية وقول عمر رضا يا خوي برودجاري اللي بكذا فر من نعمة البدعة هذه أو بدعي لغوية يعني أو سيمرجيت يدانك من كش بدعيك مذمومة كأو سيمرجيت يدابه كي ذي خاته وبيري ما سيمرجت يبون تكاتك ببدعة قطري بدعة على الشرع ده يا كم ده هن رابي وتر سدين في عصرنا بدوم او هر یک شته که ده هندرا او بیو پیامرس نیکر بیانیه مادام ده هندرا پیامرس نیکر دو دوم ها با عبارتی چیتر بالجیل سر نبیت ای آوت ایشی پی بکری بنای دینه او بکری بدريت هپال دین که وقت هر شتک بنای دینه او بکریت ولا سردم پیامرس مصاحبه نکرده بی وقت ده هندرا او بیت و بالجشی لسر نبیت او بدعای لشرع داو همو او جور بدعانا محدث نو قبیح نو مذموم نو ضلالة. بلا ما قال هاتو يشغل لو سيمر جنبو. أو بال اللغة وزماني على بجدا بيبو تري بدعة بلا مذموم نيا. داهندراو بيت. لناو دين إجدا بكريت بلا بلقيل سر بيت. بلقيل سر بيت. كواتا ما دام داهندراو لسر دين بيانصل من نبوة بيدو تري بدعيانا. بدعيان نشي لزماني عربي. يعني اشتك داهندراو بيشتر نكرابي. بلا بلقيل سر بيت. كواتا بدعية للشرع ده بلا ما دام ده هندراو بدعية لتي ده للغة ده أو حسنية بدعية مذمومانية بو نمونة في غمري خواه صاصم همو الشواني رمضان تراويحي بجماعة نكرت كاتك عمر مسلماني كوكرنوا همو الشواني رمضان بجماعة كرديان أو بردوامي همو الشوكان ده هندراو يالا سردين في غمر هبو عليه الصلاة والسلام همو الشوكان داهندراو او پرسیارك داهندراو كاتا پي دغه تري بدعيانه بدع على زمان ده داهندراو بناوي دين اشتراوي حيان كريان ببي ديني بناوي دين بلقي لسره بله بيام اصلا فرمي من صلى مع امامه حتى ينصرف كتب له قيام ليله هر کس يله قال امامك شي ونيش كانوجي ترايح كاتا او كو امامك سلام دداته ولا ويتركي او شنو نيش تاي بودنس كاتا ما دام بلقي لسره با داهندراو يجبيت أول الشرع دا بينا قلت لي بدعة للغة دا ما دام دا هندراو بدعي حسنية بلام للشرع دا تنية بدعة نية جاء واني كذلان بدعة دو جورة ليان تيكل بوادا زانن بدعة للشرع دا دو جورة نخير بدعة للشرع دا يك جورة همو ضلالة وقمرائية بلام للغة دا بلام للغة دا بدعة دو جورة بدعة حسنية بدعة شيء مذموم وسيئة دا بلام للشرع دا همو سيئة وهيتشي هداية نية همو ضلالة خواهي قرب من بارزي لبدعة ولبدعة كاري ما وصيان زورك لخلكي دلن همو من مسلمانين باش بوچي دبي رخنا ليك بگرينو بيكتري وخريق بين اي خواهي قرب نا فرمد انما المؤمنون اخوة مالا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله او آيات قرآن بلام او شتي كدي كان بلغة اما آياتي بودا كان بلغة غلط لشويني خويني انما المؤمنون اخوة يعني همو من براي اكترين بلام اويك اخواي جورا فرميتي انما المؤمنون اخوه يا بيغمبري خواص اسم فرميتي كونوا عباد الله اخوانا هموتان اي عبد كان اخوه ابن براي يكتر براي يكترن هل بيغمبري خواش عليه اساسا فرميتي من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بلا يكترين بلامك غلط ما لا يكتر دي دبي يكتر راس كينوا. المؤمن مرآة أخيه المؤمن، مسلمان آويني براي مسلمان يتي دبي يكتر راس كينوا. كمن دد بينم توشي غلط يكبوي، توشي نزانين يكبوي، خومان برايتي معناي أونية كمن بيدنق بمنصيحة ادنكم. الدين النصيحة، معناي أونية كان الله مولا أوش تتغلط أوش تشد راستا، بلكو تواوي برايتي وحقي برايتي لسرم أوية كمن راستت كم ولا هلا دا توش من راسكي ولا هلا لا هلا كنصيحة آموش قاريم كي ونصيحة آموش قاريت كم. والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كواتا التواصي بالحق آموش قاريك تركردن بحق كاتك برايك الدبيني توشي هل دير دبيت توشي غلطك دبيت توشي سر لي شواويك دبيت تواوي حقي برايتي لسرد أويك توبي بلاي ورياي خطبة أقداري بكيوة أوشت غلطة أوشت قناحة أوشت بدعية أوشت كفرة أوشت معصية تاوانا ميكا نصيحتي بكيو أموش قاري بكي جاء أبو إما بيك وخريك بين بيك وخريك بون من بوشي ويك باسم كرد بنصيحة أموش قاري وهروها با فرمان بشاكونه لخرافة أولا تواويتي برايتي مانا نق أولا وبيتك برايتي مان هلوشينيت بلام هندي كس قبولي نيبي بلاي ولا أوشت غلطة هنده کس قبول نیه بلای مسلمانان لوشت دا به حالا دا چوی فلانه کس و فلانه کس اوشت گمرائیه قبول نیه امر بچاکه بکره نهی لخرابه بکره قبول نیه نصیحت هبه کواتا او خوی غلط حالی بوله مانای برایتی منعی اوناکا که نصیحتی یکتر بکین برایتی منعی اوناکا که اموشگاری یکتر بکینو امر بچاکه بکینو نهی لخرابه بکین نخیر برایتی اوه که چون شیخ الاسلام تیمی رحمتی خوای پرودگاری لبه دفرمید هندیک جار او دو دسته خود که هر دو چیه خوده دسته چیانت پیسه بشتیک پیس بوا با دستکی ترد دیشوید زور جار واهی دبی زور با قرسی و برقیش چی بکی دستی لی بخشینی یا بشتیک لی بخشینی باید چلککی و پیسایکی لی بکی توا که تو وادکی مانا اونی رقد لو دسته خوده یا با دستی خودی نازانی بلکو با دستی خودی دزانی و حس دکی دستکت چه بیت؟ حس دکی او دستی خود خاوین که اوا که واتا کاته که من برای خوم دبینم توشی حلایک بوا پیویست هندیک جار با شدتیش با رقیش چون او دست جاری وای که با رقین بیت چلککی لینا بیت اوا هندیک جار واه نصیحتی چی تو رایش دبیب که با اوی برای مسلمانت بیدار بیت اوا و شیار بیت اوا لغلطک بگرد اوا که واتا برای جان برایتی ريل نصيحته فرمان بشاكونه الى خرابه ناقريت كنصيحتي يكتر بكين وفرمان بشاكونه الى خرابه بكين معناه اوني بيكتر وخريچين برايتي ما نهشتوا نخير برايتي تواوتي برايتي اوياك او بكينو فرمان بشاك بكينو نهج لخرابه بكينو نصيحتي يكتر بكينو خوي جورج اخير ما خيرك واوكسانشكا اوقساندك يا حالين بن يا ديانوي لسر غلطي خويا بردوام بنو كسبيان نلي شكتان خرابه والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.